السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين ولي الصالحين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل علينا أمورنا واشرح صدورنا ووفقنا لطاعتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وجعل حجة لنا لا علينا يا رب العالمين، اللهم آمين. هذا هو المجلس الثاني في شرح الأربعين النووية، وأسأل الله جل وعلا أن يرزقنا العلم والعمل. وتوقفنا عند شرح الحديث الثاني، وما زلنا في فوائد الحديث الثاني. وصلنا إلى الفائدة تقريبا الخامسة في حديث جبريل المشهور عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. بعض الرواه أو بعض المخرجين يخرج الحديث عن عبد الله بن عمر وعن عمر، والصحيح أنه عن عمر رضي الله عنه وأرضاه. الفائدة التي تليها أنه لا بد من الإتيان بالشهادتين معا، لأنه قال أخبرني عن الإسلام، فقال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فلا بد أن يأتي بالشهادتين وأن يعتقدهما، ولا يكتفي أن يقتصر بإحداهما، لا يكتفي بأحد الشهادتين. والأصل أنه لا يشترط أن يتبرأ بالنطق من كل دين يخالف الإسلام، إلا في حالة نص عليها العلماء، نص عليها أن يكون الذي أسلم هذا من قوم يعتقدون اختصاص رسالة نبينا بالعرب فقط. يوجد طوائف حتى من النصرانية يعتقدون أن محمد صلى الله عليه وسلم رسول، ولكنه يقول رسول للعرب فقط، فهم يرون أن كل نبي بعث إلى قوم خاص، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث إلى قومه خاصة مثل باقي الأنبياء. فإذا أسلم فلا بد أن يعتقد أن محمد صلى الله عليه وسلم رسول للعالمين، فلو كان نصرانيا فيقول وأشهد أن عيسى رسول الله وكلمته ألقاه إلى مريم، وأن موسى رسول الله، وأن محمد صلى الله عليه وسلم رسول للعالمين. هذا من باب الاستحباب، وإلا فيكتفي بالدخول بالشهادتين في الإسلام. الفائدة التي تليها ذهب أكثر أهل العلم بأن الإسلام والإيمان إذا أفرد في النطق فإن كلاهما يدل على الآخر. نعم، فهما لفظان يشملان الدين كله، فإذا افترق اجتمع. وأما إذا اجتمع وقرن بينهما فإنهما يتفرقان في المعنى، فيراد بالإسلام الأعمال الظاهرة ويراد بالإيمان الاعتقادات. وهذا القول هو الذي يجمع بين الأقوال، الفائدة التي تليها أنه قال فعجبنا منه يسأله ويصدقه. وجه العجب أن السائل يسأل عما لا يعلم، فكيف يسأل هذا السائل ثم يصدق المسؤول؟ فكأن حاله يقتضي العلم بما سأل، ولذلك تعجبوا. ولذلك استفاد العلماء فائدة أخرى وهو بحث أحاول أن أكتبه إن شاء الله، وهو التعليم بالسؤال. فإن جبريل أتى يعلم الصحابة أمر دينهم بأسلوب السؤال، بأسلوب السؤال. الفائدة التي تليها أن الرسول صلى الله عليه وسلم بين منزلة الإحسان، والإحسان هو المراقبة، وهو على حالين. الإحسان على حالين، أحدها الأول هو أن يمثل الإنسان لنفسه أنه يرى الحق سبحانه وتعالى في كل شيء، وهو قوله صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك ترى، كأنك ترى. ثم ننتقل للحالة الثانية، وهي أن من لم يبلغ هذه الدرجة، طبعا الدرجة الأولى كقوله صلى الله عليه وسلم جعلت قرة عيني في الصلاة لأنه كأنه يرى الله. القول الثاني من لا ينتهي إلى هذه الحالة ويبلغ هذه الحالة فيغلب على حاله أن الله جل وعلا وأن الحق سبحانه وتعالى مطلع عليه ويرى، يتذكر قول الله الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين في سورة الشعراء، وأيضا يتذكر آية المراقبة. ما هي آية المراقبة يا شباب؟ آية 61 من سورة يونس، هذه تسمى آية المراقبة. آية المراقبة الآية 61 من سورة يونس، وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. الفائدة التي تليها في الحديث دليل على جواز رؤية الله سبحانه وتعالى. من أين أخذناها؟ من أين أخذنا في الحديث؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. من أين أخذنا أنه يجوز أن يرى الله سبحانه وتعالى؟ وأهل السنة يقولون أنه يرى في الآخرة، خلافا للمعتزلة ولغيرهم الذين يقولون أن الله لا يرى في الآخرة. فنحن نقول بل إن الله جل وعلا يرى في الآخرة، وأيضا لا يرى في الدنيا، لا يرى في الدنيا في الحقيقة، خلافا لغلاة المتصوفة الذين يقولون أننا نرى الله ويأتون بخرافات يرون الله ويرون الأنبياء ويرون. وأذكر أني في حج من الحجات التي حججتها كنت مع أحد غلاتهم فقال أسكت أسكت، فسكت، قالوا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فقلت ما بك؟ فقال هذا الخضر، هذا الخضر مر علي يسلم. فقلت أنا وعليكم السلام ورحمة الله، قال من؟ قلت موسى. فخسفت، ها أنت، وصدق. قلت أنا أستهزئ بك يا رجل، حرام عليك، لا تفعل هذا، ولكن خلاص. الشاهد من الكلام، الحديث فيه دليل على رؤية الله في الآخرة. طلاب شريعة وطلاب لا بالعكس، كأنك ترى دليل على عدم الرؤية.